صوت عزيز المدفعي هيج قلب المؤمن لقتل كل كافر أتباع بوش الأحمق. السيف والعلم معا مع شيخنا الحضرمي أسامة يا سيدي وإمامي ومولاني. قد أقبلت له الدنا بمأكل ومنعم. فكم أحبكم حبا لا يعقل. أسامة يا سيدي وإمامي ومولاني. فكم أحبكم حبا لا يعقل. قد أقبلت له الدنا بمأكل ومنعم. فقال لا لا لا لا لا وقد غتاه هرمني. يرجو رحمة ربه بطرد كل معتدي. والكفر والمارب من فعل هذا الرجل. فولولا وولولا ويلي ويلي يا ويلني. يا ليتني مقاتل بجيش هذا البطل مثل الطراز الأول أبا مصعب والأنزلي. أنا الأديب القاعد من حي أرض اليمن. حرفت قطعا زخرفت لا يعجز عنها المسلمين. أقول في مطلعها صوت عزيز المدفعين.